بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا هذا المساء أربعة أحاديث، وهو وهي أوهن آخر باب الغسل من الجنابة، وإن شاء الله الأسبوع القادم سوف نشرع في كتاب التيمم. لعلنا نقرأ الحديث الأول. هذا هو الحديث الأول في هذا المساء المبارك، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وكذا أخرجه الخمسة أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن الجارود، كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب ابن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أجمعين. هذا الحديث بهذا الإسناد، وهو المحفوظ ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة. والمؤلف رحمه الله إنما ذكر هذا الحديث من حيث الأصل دون زيادة والحيضة، وأما زيادة والحيضة فإنما رواها مسلم في صحيحه من طريق عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عن سفيان هو الثوري، عن سفيان هو الثوري عن عن سفيان الثوري عن أيوب ابن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة. إذن مدار الحديث على أيوب ابن موسى، رواه سفيان بن عيينة وتابعه روح بن القاسم، فروياه عن أيوب بن موسى دون زيادة والحيضة، ورواه الثوري عن أيوب بن موسى واختلف عليه، فرواه يزيد بن هارون المحدث الثقة عن الثوري مثل رواية ابن عيينة دون زيادة والحيضة، ورواه عبد الرزاق عن الثوري بزيادة والحيضة. وهذا الحديث يجعل أن الحفاظ لم يثبتوا هذه اللفظة. وكما قلت لكم الزيادة من إن جاءت من عبد الرزاق عن الثوري، وهل وافق عبد الرزاق عن الثوري غيره؟ قلنا لا، فرواها يزيد بن هارون عن الثوري دون زيادة الحيضة. الآن اختلف علينا من حيث دراسة الأسانيد، اختلف علينا هل الأصح رواية عبد الرزاق عن الثوري أم رواية يزيد بن هارون عن الثوري. ننظر إلى الطبقة التي بعدها فنقول من تابع الثوري في هذا، فوجدنا ابن عيينة ووجدنا روح بن القاسم رواياه عن أيوب بن موسى بهذا الإسناد، سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة دون زيادة والحيضة. فدل ذلك على أن زيادة الحيضة ما حالها؟ منكرة. بهذا نعرف الزيادات. وأكثر المتأخرون وأكثر المتأخرين حينما يدرسون الإسناد ينظرون إلى نفس الراوي الذي زادها، عبد الرزاق ثقة، قالوا ثقة إذن هي صحيحة، ويريدون أن يبينوا صحتها يقول وقد رواها مسلم في صحيحه، والذي يظهر والله أعلم أن مسلما إنما رواها لبيان تعليلها لبيان علتها، ولهذا لم يذكرها في الأصل إنما ذكرها في المتابعة، وهي طريقة لمسلم رحمه الله تكلم فيها أهل العلم من القديم والحديث، وفيه رسائل تبين هذا، مثله منها عبقرية مسلم للدكتور حمزة الملياباري، فقد أشار إلى ذلك منهج مسلم في صحيحه وهو المشهور حسن، وإن كان أراد رد على كتاب عبقرية مسلم إلا أنه أشار في بعض المواطن إلى مثل هذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم هي أن هذه الزيادة منكرة، وليس عبد الرزاق تأمل، وليس عبد الرزاق لأول مرة يتفرد عن الثوري بالزيادات الغريبة، فإن عبد الرزاق روايته عن الثوري يروي عنه بعض المفاريد، يروي عنه بعض المفردات، من ذلك ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه ذهل، عن عاصم بن كليب ابن ذهل عن أبيه عن وائل بن حجر في زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع أصبعه في بين السجدتين، زيادة بين السجدتين تفرد بها عبد الرزاق عن الثوري. وأكثر الرواة رووها عن عاصم إنما هو في التشهد والله أعلم. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير، مسلم محمد بن مسلم تدرس المكي، عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو يأمر نساءه أو النساء إذا اغتسلن أن ينقبن رؤوسهن، فقالت عائشة رضي الله عنها يا عجبا لابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقبن رؤوسهن، أولا أمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. والحديث إسناده كما قلت رواه مسلم في صحيحه وهو حديث صحيح. والحديث يفيد أن المرأة الجنب إذا شدت شعرها، ومعنى إني امرأة أشد شعر رأسي، وفي رواية ظفر شعري بمعنى أني أخالف بعض الشعر مع بعض حتى يكون على شيء على هيئة غدائر أو عقائص أو ذوائب، كلها بمعنى واحد، غدائر أو عقائص أو ضفائر أو ذوائب، كلها بمعنى واحد، والله تبارك وتعالى أعلم. فتجمعها على رأسها ثم تغتسل. فقالت: أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحدي على رأسك 3 حفيات. هذا الحديث المقصود بالرأس هو أصول الشعر، أصول الشعر، بدليل ما جاء في الحديث السابق الماضي، حديث عائشة: حتى تبلغ به أصول شعرها، حتى تبلغ به أصول شعرها. وفي هذا فائدة سوف نذكرها إن شاء الله من المسائل الفقهية. لكن عندنا الآن مسائل: المسألة الأولى، هل يجب نقض الشعر لغسل الجنابة والحيضة أم ماذا؟ من المعلوم أن أهل العلم اختلفوا على 3 أقوال. القول الأول هو مذهب عائشة وعبد الله بن عمر، فإنه قد روى ابن أبي شيبة عن نافع أن ابن عمر كان يأمر نساءه إذا اغتسل أن يفرغن على رؤوسهن، ولا يأمرهن أن يزلن ضفائر شعورهن. وهذا يدل على أن عبد الله بن عمر لم يخصص في ذلك شيئا. وعلى هذا ذهبت عائشة وابن عمر، وهو مذهب جماهير أهل العلم من الحنيفية والمالكية والشافعية، ورواية عند الإمام أحمد أنه لا يجب على المرأة إذا هي اغتسلت أن تنقض شعر رأسها، سواء أكان ذلك للحيضة أم للجنابة. واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول حديث الباب، فإن فيه والحيضة والجنابة. وقد مر معك أن هذه الرواية الصحيح أنها منكرة، وقد أعلها غير واحد من أهل العلم، فممن أعلها الحافظ ابن رجب رحمه الله، فبين أن هذه الزيادة غير محفوظة، حيث أنها قد رواها ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب بن موسى دون هذه الزيادة، ورواها يزيد بن هارون عن الثوري دون هذه الزيادة، فدل ذلك على أنها رواية أو لفظة غير محفوظة. وممن أعلها أيضا الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن، ثم قال بعدما أشار إلى الخلاف فيها، قال: ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث. ومن أعطى النظر حقه في هذا الحديث علم أن هذه اللفظة غير محفوظة في هذا الحديث. ولكن قالوا إن الجنابة كالحيضة من حيث وجوب الغسل، من حيث وجوب الغسل. وقالوا: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم طريقة غسل الحائض من الحيضة، ولا فرق في ذلك بين الجنابة وبين الحيضة، والأصل هو أن تبلغ أصول شعرها، وهذا يكون في الحيضة ويكون في الجنابة. والنقض ليس هو لأصول الشعر، ولكنه لي يلا يا إخوان هذا الشاهد، والنقض ليس هو لأجل غسل أصول الشعر، ولكنه إنما هو لغسل ما وصل من الشعر، ولا لا، ما وصل من الشعر. فكان الأصل هو ماذا؟ أصول الشعر. ولهذا قال في غسل الحيضة: حتى تبلغ به أصول شعرها. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث عائشة حينما قالت: عجبا لابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أولا أمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. وعائشة حينما ذكرت هذا الحديث إنما أشارت إلى أنه لا فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيضة، والغالب في هذا الغسل التي أشارت إلى عائشة ما هو؟ غسل الحيض ولا جنابة أم هما؟ ما الدليل؟ أغتسل مع النبي، قطعا بيكون اغتسالها مع النبي ليس لأجل الحيضة، ولكنها رأت ألا فرق بينهما، ألا فرق بينهما. والقول الثاني في المسألة وأما الجنابة فهو قول عامة أهل العلم أن المرأة لا تنقض، ولم يخالف في ذلك إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، وروي عن النخعي وهو قول لبعض الأصحاب أشار إليها صاحب الإنصاف وقال وهو الصحيح، فلعله وهم والله أعلم، لأنهم قالوا إنه يجب على المرأة أن تغسل أصول الشعر، لأن بقاء شعرة لم يصبها الماء جاء فيها الوعيد، يشيرون إلى ذلك إلى حديث علي بن أبي طالب الذي سوف نذكره إن شاء الله، تحت كل شعرة جنابة، حديث أبي هريرة، وكذلك حديث علي بن أبي طالب عندما قال فمن ثم عاديت شعري، يعني تعاهدته. ولا شك أن هذا القول في الجنابة قول غير معروف عن السلف، والأقوال التي غير معروفة عن السلف فلا ينبغي الاكتراث إليها، ولهذا يشير دائما أبو عمر بن عبد البر إلى مثل هذه الأقوال الشاذة، يقول ولولا وجود من يقول بها لما ذكرنا فيها شيء أو ذكرنا فيها شيئا، فهو يشير إلى مثل هذه الأقوال لا يعول عليها. القول الثالث في المسألة هو مذهب الحنابلة، وهو قول ابن حزم وهو اختيار ابن القيم رحمهم الله جميعا، مذهب الحنابلة وهو مذهب ابن حزم وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، على أن المرأة تنقض شعرها أو تنقض شعرها للجنابة، وأما الحيضة عفوا أن المرأة تنقض شعرها للحيضة ولا تنقضه للجنابة. استدلوا على ذلك قالوا بأن الأصل أن المرأة كالرجل يجب أن تغسل سائر شعرها، وجاءت الحديث أفأنقضه للجنابة فقال لا إنما يكفيك، فكان ذلك مستثنى من الأصل. قالوا وأما زيادة الحيضة فضعيفة، فيبقى الأمر على الأصل. الدليل الثاني استدلوا بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في الإحرام أنقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، أنقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، وفي رواية أنقضي رأسك واغتسلي، وهي رواية ابن ماجه حسنها ابن القيم رحمه الله وغيره. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة وكانت حائضة أن تنقض رأسها، والجواب على هذا أن يقال أولا إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بأن تنقض رأسها أو أن تنقض رأسها ليس فيه ما يدل على الباب أو حديث الباب أو على المسألة، وذلك لأن غسل الحائض للإحرام ما حاله؟ سنة، فلو أنها لو لم تغتسل ما حاله؟ لجاز لها ذلك، فدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بنقض الرأس دليل على معنى آخر أشار إليه صلى الله عليه وسلم، وهو أن المحرم أو المحرمة لا بأس أن إيش؟ تنقض وتمشط شعرها، بدليل قول أنقض رأسك إيش؟ وامتشطي، مما يدل على أن الرسول أراد حكما آخر وليس هو حكم الاغتسال. قالوا وبدليل أنه لم يقل أحد بوجوب نقض أو بوجوب إيش امتشاط الشعر، فكذلك لا يجب الغسل، وهذه يسمى إيش دلالة الاقتران، مرت معنا الأسبوع الماضي. ودلالة الاقتران قلنا عنها على قسمين، القسم الأول أن تعطف جملة على جملة بفعلها، جملة مع فعلها وجملة مع فعلها، فما دل على أحدهما دل على الآخر أم لا؟ لا، ما دل على أحدهما لا يلزم منه أن يدل على الآخر، كما قال تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فليس الأكل واجب وإن كان الحصاد والإخراج واجبا. فيقول ابن القيم كما في البدع وغيره أن عطف الجمل على الجمل لا يحتج بها على دلالة الاقتران، أما عطف الكلمة مع الكلمة وفعلها واحد فإنه ما وجب على أحدهما وجب على الآخر، وما استحب في أحدهما استحب في الآخر، كما قال صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه، يعني بذلك أنه واجب ويمس على الطيب، فلما لم يجب مس الطيب ولا السواك دل على عدم وجوب الغسل، لأن فعل كل هذه الكلمات واحدة وهو الوجوب. فعلى هذا فالذي يظهر أن هذا الاستدلال فيه نظر، وأن دلالة الاقتران هنا من أضعف الأقوال، وهذه يعني دلالة الاقتران عطف الجمل على جمل لم يقل بها سائر أهل العلم خلافا لما نقل عن أبي يوسف، فإنه احتج بها والله أعلم. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن الراجح هو مذهب عامة أهل العلم، أن الراجح هو مذهب عامة أهل العلم، وذلك لأن نقض الشعر للجنابة لم يكن ذلك للتخفيف لأجل أن جنابة تتكرر، لأن الحنابلة يقولون ينقض في حال الحيضة ولا ينقض في حال الجنابة، قالوا لأن الجنابة يتكرر والحيض لا يتكرر، والجواب أن يقال إن ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم بنقض شعر الجنابة ليس لأجل التخفيف من عدمه، ولكن لأجل أنه لا يجب غسل ما وصل من الشعر دون أصول الشعر، ولهذا قال إنما كان يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، وقال حتى تبلغ أصول الشعر. وعلى هذا فلا يقال هنا أن الأصل هو وجوب الغسل، فخرج هذا بدليل. لماذا؟ القاعدة بالخروج عن الأصل أنه يستثنى فيقال في الرخصة هي ما خرج إيش على خلاف الأصل لدليل، وهنا لم يخرج عن أصلا عن الأصل، لأن الواجب في حق المرأة ما هو أن تبلغ أصول شعرها ولو لم يكن لجنابة فقط، جنابة وحيضة، فدل ذلك على أن المقصود للحائض أو الجنابة هو أن تبلغ أصول شعرها، فكانت أم سلمة تظن أن الواجب في حقها هو غسل ما وصل من الشعر، فأشار إلى النبي إنما الواجب في حقك ماذا أن تبلغ أصول الشعر، فدل ذلك على أن هذا لا أثر فيه بين الجنابة ولا بين الحيضة، ولهذا ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا فرق خلافا للحنابلة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المسائل أيضا من المسائل هل وهذا أشرنا إليها هل يجب على المرأة أن تغسل أطراف شعرها؟ ذهب الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه يجب على المرأة أن تغسل حتى تظن أن قد روته، وإذا شكت في ذلك فيجب عليها أن تضيف أو أن تحثي على ضفائرها ماء بحيث يعلم أو يغلب على ظن إصابة الماء. وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم الوجوب، لأنه لما لم يأمرها أن تنقض رأسها وأمرها أن تبلغ بالماء وصول الشعر دل على أن الضفائر لا تجب. والذي يظهر والله أعلم هو أن يقال أما أصول الشعر فيجب إيصال الماء له، وأما الضفائر فإنما يكفي أن تحثي أو أن تحث المرأة على رأسها على ضفائرها ثلاث حثيات. وعلى هذا فبهذا يدل على أنه إن لم يصل الماء فلا يضر، فيكون ذلك من باب التخفيف في الوصل وليس من باب الوجوب والرخصة في الأصل اللي هو في أصول الشعر، فيكون من باب التخفيف في الوصل لا من باب الرخصة عن الأصل اللي هو غسل أصل الشعر. وهذا أظهر والله أعلم. وكون المرأة إذا كانت طويلة الشعر فتجمعه من قريبا من رقبتها، فإذا حدث على رأسها أو شعرها المجموع ماء ثلاث مرات أو جعلت تحت الماء الذي يصب من نفس الصنبور كل ذلك إن شاء الله رخصة لها والله أعلم. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها إني لا أحل، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. الحديث يقول المؤلف رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. الحديث رواه أبو داود وابن خزيمة وغيرهما والبيهقي وغيرهما، والحديث مدار على أفلت ابن خليفة قال حدثتني جسرة بنت دجاجة عن أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم ثم قال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. والحديث فيه ثلاث علل. العلة الأولى قالوا إن في سنده أفلت ابن خليفة ويقال فليت ابن خليفة، وقالوا إنه مجهول لا يعرف كما أشار إلى جهالته الخطابي وابن حزم الذي قال غير مشهور ولا معروف في الثقة وحديثه باطل. والراجح والله أعلم في أفلت ابن خليفة أنه لا بأس به كما قال الإمام أحمد ما أرى بحديثه بأسا، وقال أبو حاتم شيخ. ومن هذا حاله أيها الإخوة فماذا نقول؟ يلا يا شيخ دائما نقول إذا قال الإمام أحمد وغيره لا بأس به، ووجدنا أبو حاتم يقول شيخ، فيكون هذا الرجل ما حاله إلى الحسن أقرب، بشرط ألا يخالف أو يأتي بما لم يعرفه الثقات، يعني يأتي بشيء حديث جديد، وهذا لعله منها، فإنه قد أتى بمسألة بنص جديد وإن كان معناه ظاهر، والله أعلم. وعلى هذا فالصحيح أن أفلة بن خليفة ليس بمجهول، وذلك لأن روى عنه الثوري وغير واحد من أهل العلم، وقد قال البخاري سمع من جسرة بنت دجاجة، فمن قال عنه البخاري سمع من جسرة يكون مجهولا؟ لا، ولهذا روى عنه الثوري وعبد الواحد بن زياد، ومن هذا حال ليس بمجهول، والله أعلم. العلة الثانية قالوا في سنده جسرة بنت دجاجة، قال عنها البخاري عندها عجائب، وهي جسرة بنت دجاجة العامرية الكوفية، وثقها العجلي وابن حبان، وقال الدارقطني يعتبر بحديثها إلا أن يحدث عنها من يترك، وقد ضعف الحديث الإمام أحمد رحمه الله وعبد الحق الإشبيلي، وأشار إليه ابن رجب فقال في سندهما، يعني مقال، يعني حديث عائشة وحديث أم سلمة، لأن الحديث كما سوف يأتي. فالذي يظهر والله أعلم أن تضعيف أحمد إنما ليس لأجل وجود أفلة أو جسرة فقط، ولكنه للعلة الثالثة، وهي الاختلاف. فإن الاختلاف جاء من وجهين: الوجه الأول أن جسرة بنت دجاجة مرة روته عن عائشة، ومرة روته عن أم سلمة، والوجه الثاني أن المحفوظ عن عائشة ما رواه عروة بن الزبير وعباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سدوا الأبواب كلها إلا باب أبي بكر، في حديث أبي سعيد سدوا، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسد كل خلة إلا خلة أبي بكر، يعني فرجة الباب، يعني الأبواب كانت على الباب المسجد، يدخل مجرد أن يخرج من البيت يدخل المسجد، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون المساجد طرقا، ولهذا روى جابر عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ المساجد طرقا، فإذا خرج من البيت سوف يدخل المسجد وهو لا يريده، فسوف يكون طريقا إلى الجهة الأخرى، وهذا منهي عنه. فقال البخاري ورواية عروة وعباد عن عائشة أصح، يعني حديث سد الأبواب إلا باب أبي بكر. انظر إلى التعليل، قال هذا أصح ولا له علاقة، وهذا يدل على أن الأئمة رحمه الله يثبتون التضعيف في المتون مثل ما يثبتون في الأسانيد، ولا يمكن أن يكون المتن فيه علة إلا في الإسناد إلا، ولا يمكن أن نقول إسناده صحيح وليس بعلة ولكن الحديث المتن منكر، لا، الأئمة لا يرون أن العلة في المتن إلا وفيه علة في السند قطعا. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أن الحديث إلى الضعف أقرب، وأن سبب الضعف هو أن أفلة بن خليفة وإن كان حسن الحديث فإنه أتى بما لا يعرفه الثقات، ولوجود المخالفة من جسرة بنت دجاجة، وهذا الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الحديث فيه مسألة، المسألة الأولى حكم دخول المسجد للحائض والجنوب، وهي مسألة تحدث فيها الناس السابق وقد كتبت فيها بحث منذ زمن طويل، وهي على ثلاثة أقوال. القول الأول هو حرمة دخول المسجد للحائض والجنب إلا لحاجة، واستدلوا بأدلة، منها حديث الباب، وقد قلنا في حاله أنه ضعيف، واستدلوا أيضا بحديث عائشة كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وهي حائض في الحج: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وجه الدلالة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة عن الدخول في المسجد لأن الطواف فيه. يقول ابن تيمية: وهل العلة في منع عائشة لأجل الطواف بالبيت أم لأجل دخول المسجد أم لأجلهما؟ مع ثلاث علل: هل لأجل منعها من الطواف بالبيت أم لأجل الدخول في المسجد أم لأجلهما مع؟ والذي يظهر والله أعلم، أقول والذي يظهر والله أعلم، أن الحديث ليس فيه ما يدل على ذلك، وذلك لأن الذي يظهر أن المنع إنما هو لأجل الطواف بالبيت. ولهذا حكم ابن حزم في مراتب الإجماع أن الحائض ممنوعة من الطواف حال حيضها إجماعا. واليوم تجد بعض الطلبة يخفف في هذا. ابن تيمية حينما ذكر هذه المسألة لم يذكر جزما أن الحائض تطوف حال حيضها، إنما قال وقد قال بعض المالكية وقد يقال، كل ذلك خوف من هيبة مخالفة عامة أهل العلم أو الجمهور، وهذا من أدب العلم. ابن تيمية عندما ذكر المسألة في المجلد 25 أشار إلى أنه قد يقال، وإن كان حديث عائشة نص في المنع لأجل الطواف، ولكنه رحمه الله لم يجزم في المخالفة. الدليل الثالث في المسألة هو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا. الآية، كل هذه الآية فيها وجه وردود. وجه الدلالة قالوا إن الآية نصت على عدم اقتراب من مواضع الصلاة حال السكر وحال الجنب، لأن معنى الصلاة هي المصليات. وفي رواية في حديث أم عطية: وأمر الحيض وذوات الخدور أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، في رواية ويعتزلن الصلاة، يعني بذلك مواضع الصلاة. فقالوا إن الصلاة تطلق على الفعل وعلى المكان. قالوا: ومما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى نهى السكارى أن يقربوا من الصلاة، ومن المعلوم أن القرب من الصلاة ليست هي الصلاة، فدل على أن القرب من الصلاة هو مواضعها. الدليل الآخر، وجه الدلالة، قالوا: ولأن أكثر المفسرين نسب إلى جمهور المفسرين الطبري وابن كثير والشوكاني وغيرهم، قالوا إن المقصود بها مواضع الصلاة، وأما قول إلا عابري سبيل يعني إلا المسافر. إلا إيش؟ المسافر. فإن المسافر يجوز أن يجتاز إذا تيمم، وهل عابر السبيل وهو المسافر يجوز له إذا تيمم، وهل التيمم خاص؟ قالوا وهل التيمم خاص للمسافر؟ لا، التيمم ليس خاصا للمسافر. فدل ذلك إلا أن قوله إلا عابر سبيل، يعني إلا المسافر، لأنه لا يجد